بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محطة جديدة من رحلتنا، رحلة إلى النجاح. الطريق بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه من ساعة ما بدأنا، أنا يعني لما فكرنا ازاي نسميها قلنا نسميها الطريق، لأن هو فعلا طريق، لأن الحياة عبارة عن مدرسة. أنا بسمي الحياة بحالها لكنها فعلا مدرسة، إن المدرسة مليانة فصول، وكل فصل له معنى، له دراسة، له تحديد. ففي فصل المحبطين، هتبص لكل المحبطين جوه، لو جالك إحباط هتخش الفصل ده، مش هتخرج منه غير لما تتعلم ازاي تتعامل مع الاحباط. تلاقي نفسه جنبه فصل التوتر، نفس الشيء، كل اللي فيه متوترين مش هتخرج منه غير لما تتعلم ازاي تتعامل مع التوتر. وبعدين فصل المكتئبين، مش هتخرج منه غير لما تتعلم ازاي تتعامل مع الاكتئاب. وبعدين في نفس المدرسه هتلاقي فصل التسامح، كل اللي فيه متسامحين. هتلاقي فصل الحب، كل اللي فيه يعرفوا ازاي يحبوا في الله سبحانه وتعالى. هتلاقي فصل العطاء، هتلاقي فصل الالتزام، فصل القوه. والروعه ان كل الفصول دي في نفس المدرسة. مين بيقرر يروح؟ أفكارك، إنك تقرر تروح فين. أنتوا عارفين لما بنيجي نتكلم من محطة لمحطة، من أول ما قلنا المحطة الأولانية إن التوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل باستسلام تام، وبعدين بتعرف قدراتك اللا محدودة. ومن هنا تعلمنا إيه هو المفهوم الذاتي، وبعدين الإدراك وأصنافه، وكلمنا في الاحتياجات العشرة للحياة المتزنة، وبعدين القيم والأركان السبعة للحياة المتزنة. وصلنا لغاية التخطيط الاستراتيجي، أسئلة معينة، كل سؤال بيوسع آفاقك، يعلمك فين أنت عايز تروح، فين عايز تروح، إزاي عايز تروح، إمتى. وده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. السؤال اللي احنا اتكلمنا فيه في أول التخطيط الاستراتيجي، يا ترى أنت فين الآن في الأركان السبعة اللي احنا تعلمناهم في الركن الروحاني؟ فاكرينهم؟ الأولاني ركن روحاني اللي تحتيه حب الله سبحانه وتعالى، الحب. بعد كده الصحة، الركن الصحي، وبعد كده الركن الشخصي، وبعدين الركن العائلي، وبعد كده الركن الاجتماعي، والسادس الركن المهني، وأخيرا الركن المادي. فأنت بتسأل نفسك، وزي ما طلبت منك، هات سبع صفحات مختلفين، في كل صفحة قلم ورقة وانت، واكتب الركن الروحاني فرض، وتقول أين أنا الآن في هذا الركن. واكتب اكتب اكتب، خد راحتك، اكتب وخليك صادق مع نفسك. وبعدين أين أنا الآن في الركن الصحي، وأين أنا الآن في الركن الشخصي، وأين أنا الآن، وهكذا في الركن العائلي وتبقى والاجتماعي والمهني والمادي. لما تقول أين أنا الآن بيبقى عندك إدراك بالواقع. فاكرين لما كلمنا على الإدراك؟ لما يكون عندك إدراك واعي بالواقع اللي انت فيه، وتبقى عارف بعد كده إدراك باللي انت عاوزه. فالسؤال الأولاني بيجي لك واقع، والسؤال الثاني ماذا أريد، بيديك الهدف، الرؤية. فالفرق بين الاثنين، أين أنا الآن، أنا موجود في المكان ده، ماذا أريد، عايز أروح هناك. الفرق بين الاثنين، هروح إزاي، هروح إمتى، إيه المصادر اللي عندي، إيه التحديات اللي ممكن تقابلني، أتعامل معها إزاي. وده اللي احنا بنسميه التخطيط الاستراتيجي، وده اللي كنت بستخدمه ولغاية هذه اللحظة مع الشركات، المؤسسات. أي حد بيطلب مني أن أنا أساعده في التخطيط الاستراتيجي، إزاي يبدأ من أساس، أنا بفكر أساسا أنت عندك الإدارة، والإدارة بتخطط، بتخطط استراتيجيا، فبتحط الميزانية، بعدين بنعمل خطة تسويقية، وبعدين في بتوع المبيعات ده على مستوى العالم، وبعدين المبيعات بيجيبوا المبيعات، ففيكم في خدمة العملاء، وفي خدمة العملاء بعد كده في الكنترول الداخلي. لو ما عندكش كده يبقى الدورة الإدارية ناقصة حاجة. فالتخطيط نفسه أنا بدأت أعملها التخطيط استراتيجي للإنسان. أنت كمان بتخطط لحياتك، فترى أول حاجة بتفكر فيها أين أنا الآن، زي أي حكومة، زي أي مؤسسة، زي أي شركة، بيقولك أين نحن الآن، أين نحن الآن مقارنة بالمنافسة العالمية، سواء في السياحة وبتاع. فأين أنت الآن في حياتك الروحانية والشخصية، وطول ما أنت ماشي أين أنا الآن. والسؤال الثاني ماذا أريد، ماذا أريد، بتديك الهدف. وكلمنا المرة فاتت لو كلمت مثلا عن حياتك الشخصية، تقول أين أنا الآن، تقول أنا الآن ثقتي في نفسي ضعيفة، ماذا أريد ثقة في نفسي تكون أقوى. في إيه بالتحديد؟ هتقول ثقتي في نفسي تكون في التحدث أمام الجمهور، لأن بحس بخوف وأنا بكلم أمام جمهور. لو أنت طالب تقول مثلا لما بطلع قدام الطلبة بحس برهبة وعاوز أكسر هذه الرهبة، أنا فين، مش عارف أتكلم قدام الجمهور، عاوز أروح فين، عاوز أتحدث أمام الجمهور. طيب بين الاثنين هيكون في خطوات عشان توصل للي أنت عاوزه. فالسؤال الأولاني في أي حاجة في حياتك، حتى في علاقاتك الزوجية، أين أنا الآن في حياتي الزوجية، أين أنا الآن في علاقتي مع أولادي، أين أنا الآن في علاقتي مع بابا وماما، أين أنا الآن في كل شيء، أين الآن في شغلي، في مادتي، أين أنا الآن. وبعد كده ماذا أريد، فماذا أريد بتجيني الواقع، بتجيني الهدف. فالواقع والهدف. السؤال الثالث لماذا أريده، لماذا أريده ببقى عارف، بتجيني أسباب، والأسباب بتزود رغبة في الهدف. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، لما نيجي اقول لك النهارده اين انا الان بفرض ان انا ما عنديش سياره، ماذا تريد؟ عاوز سياره. لماذا تريدها؟ الاسباب دي هتزود رغبتك فانك عاوز السياره. ليه؟ لو مجرد عاوزها وخلاص هتبص لي الرغبه مش عاليه، هتبقى مش عاوزها. لو حد مثلا، حتى لو حد رياضي يقول لك اين انا الان، انا يعني بطل عادي، ماذا اريد؟ عاوز اخذ البطوله. طب لماذا تريدها؟ هل مجرد برستيج؟ عايز الناس تشوفك، عايز الناس تقدرك، الناس تمدحك، ولا في حاجه خاصه بيك انت عاوز فعلا تحس ان انت ناجح، ودي حاجه ترضيك انت، بتوصل للرضا، بتوصل للاستمتاع، بتوصل للراحه، بتحس بانجاز، عاوزها، عاوز تساعد ناس تانية. فالاسباب بتاعتك بتكون بتاعتك انت. خد بالكوا حاجه مهمه جدا لما نتكلم على الاهداف، لان دي بنتكلم دي اسئله اهداف ان شاء الله. لما نتكلم على الاحلام، ازاي بتتكون حلمك، ازاي الحلم بيتكون ويبقى فكره وبعدين يبقى احتمال، إمكانية، وبعدين هدف وتحطه في الفعل. فأنا إن شاء الله في الحلقات الأخرانية هاخدك إزاي تحول أحلامك إلى أهداف، إلى أفعال، إلى نتائج، وتحسن في النتائج، يعني أصبحت من الحلم وصلت لفعل لغاية ما تصبح حقيقة إن شاء الله. فهنا بنتكلم على أسئلة التخطيط، وهنستخدمهم تاني بعد كده في الأحلام، بس بعد ما نوضح يعني حكاية الأحلام دي. فلما نتكلم السؤال الأولاني، افتكر أنا عدتها كتير، فأنت فين في الأركان السبعة؟ عايز تروح فين في الأركان السبعة؟ عايزهم ليه في الأركان السبعة؟ السؤال ده بيزود الرغبة في الهدف. دلوقتي السؤال الرابع، متى التوقيت؟ عايز امتى؟ عايز امتى؟ لما تيجي تقول انا قررت ان انا انزل وزني، عايز تنزل وزنك كام؟ عايز انزل وزني 30 كيلو. طب هتبدا بايه؟ ده الهدف الكبير. هبدا بايه؟ هبدا ان انا يكون عندي مثلا كيلو او 2 في الاسبوع. طب هتعملها ازاي؟ عاوز اكون صحتي كويسة، هاكل بطريقة تكون مفضلة، هبعد عن الحلويات، هظبط نفسي، لو جعان هاكل مش هقاوم، ولكن هتجيع حقها، بتجيع حقها. عايز حلويات مش هقاوم، كل ما قاوم هتلاقي جواك يحصل مقاومه داخليه، هتلاقي تركيزك كله على اللي انت بتحاول تبعد عنه، هتبقى عاوز منه اكتر. لكن بتمشي مع الطاقه بتاعتها وبتتعلم منها وتديها حقها. تقول مثلا الحلويات ممكن تعمل فيها ايه، ممكن تسبب لي ايه، بالنسبه للتدخين ممكن يعمل فيها ايه وممكن يسبب لي ايه. فبتاخد قرار، اصبح قرار واعي مش تلقائيه. يبقى اين انا الان؟ ماذا تريد؟ لماذا تريده؟ متى تريده؟ عايزها مثلا في خلال اسبوع هنزل ده. اول ما تقول متى اريده، انت عرفت الاربع حاجات الاساسيه، لان انا داخل في الماده وفي الطاقه وفي الزمن. كل ده كلام رائع لكن ناقص كتير. فنرجعهم تاني مع بعض. اين انت الان؟ ماذا تريد؟ لماذا تريده؟ متى تريده؟ دلوقتي السؤال الخامس، خدوا بالكم هنبدا نتكلم على بعض المصادر. دلوقتي احنا عرفنا اربع حاجات مهمه دول. هنا في سؤال اعتقاد، هل اعتقادي يدعمني لكي احققه؟ عارف لما تقول انا قررت ان انا اكون مدير في شركتي، هل اعتقادك الذاتي بيدعمك ولا فعلا ممكن تكون مدير؟ ممكن فعلا شايف نفسك هناك؟ فما تقول اعتقادك الذاتي، هل اعتقادي الذاتي بيدعمني؟ هل اعتقادي الداخلي بيدعمني؟ هل افكاري الداخليه مدعمه ولا في شك؟ باستمرار اسأل نفسك، اعتقادي كم في المية ان انا اوصل للي انا عاوزه؟ اعتقادي كم في المية ان انا صحتي تكون افضل؟ اعتقادي كم في المية؟ وابدأ اشتغل على اعتقاد، وركز على ناس يكونوا وصلوا هم كمان، وانت كمان ممكن تتحسن في حياتك. لو اي انسان حقق اي حاجة انا كمان ممكن احققها، ليه لا؟ يعني ليه لا؟ واحسن مني في ايه؟ كل ما في الامر انه هو عارف هو فين، عايز يروح فين، عارف يزهى ازاي، عاوزها امتى، بدأ يستخدم امكانياته، بدأ يتعامل مع تحدياته، عارف كل دول. فانا بدات اعرف المعلومات دي انا كمان، فليه لا؟ فلو اي انسان ممكن يحقق اي شيء انا وانت ممكن نحققه. انت عارف لما روحت سالني يعني في دوراتي حول العالم، وقتها كنا في بلانو في دالاس في تكساس، واحد بيسالني دكتور ممكن اسالك سؤال؟ انت بتقول ممكن احقق اي حاجه؟ قلت له ممكن، لو اتحققت من انسان تاني ممكن انت تحققها. قال لي طب الراجل اللي في السيرك ده ممكن اكون زيه؟ هنا بقى السؤال تهمك؟ قال لي لا. قلت له مش تعمل اي مجهود؟ فانا السؤال اسال نفسك، هل تهمني؟ هنا في بعض الحاجات لو تهمك فعلا وعاوزها فعلا وتتعلم زيه وتحطها في الفعل وتتدرب عليها وكل يوم تبقى احسن منه. ودليل على كده ان اللاعب بيتفوق على مدربه وعلى الكوتش بتاعه. واحد اسمه مايكل، الراجل ده مايكل ميزنر، اللي هو كان الراجل ده في وقت من الاوقات كان ملياردير، يعني ملياردير، هو في تكساس. هو اسمه مايكل بانكر، كان موجود في برنامج في التلفزيون، انا شفته شخصيا، هما بيسالوه قول لنا استراتيجية نجاحك. خد بالكم اللي انا هقوله. اول حاجة قال نمرة واحد، كن في وقتك لان معظم الناس بتتاخر. قالوا لو تيجي في وقتك باستمرار ما ضيعش وقت اطلاقا هتبقى متفوق متقدم عن اكثر من 50% في العالم اللي هم بيتاخروا باستمرار. قالوا طيب بعد كون في وقتك نعمل ايه؟ قالوا اولا كون في وقتك، وتاني حاجه انت عارف انت عاوز ايه، عارف عايز عندك هدف، فكون في وقتك وعندك هدف هتبقى متقدم على اكثر من 70% في العالم مش عارفين حاجه، بيتاخروا مش عارفين رايحين فين. قالوا طب وبعدين؟ قالوا كون في وقتك عندك هدف، ثالث حاجه حطه في الفعل، حطه في الفعل هتبقى متقدم اكثر من 90% في العالم اللي هم يتمنوا ليس المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا اغلابا، قاعد يتمنى ان يكون ويتمنى ان يكون ويحقد على اللي عندهم، ما بيعملش هو حاجه عشان يتقدم. قال لك اول حاجه تكون في وقتك، تاني حاجه يكون عندك هدف، ثالث حاجه حطه في الفعل، رابع حاجه تكون ملتزم بيه، هتبقى متقدم عن اكثر من 90% في العالم. قالوا له ممتاز خلاص كده؟ قال لهم لا لسه فاضل واحده. فغير الموضوع وقعد يتكلم فيه وراح ماشي. قالوا طيب انت ما قلتلناش اللي فاضله. قال لهم عشان مش عاوز حد ينساها. قالوا له ايه؟ قال لهم المرونه التامه. يعني ايه المرونه التامه؟ يعني تكون ملتزم بهدفك ومرن في اسلوبك، التزم برؤيتك ومرن في اسلوبك، ممكن اللي انت بتعمله ما بيدلكش النتائج اللي انت عاوزها، تعمل ايه تاني وتعمل ايه تاني وتعمل ايه تاني لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. ممكن تكون ملتزم بحاجه ما توصلكش لحاجه زي اللي انت ملتزم بحاجه غلط، فلازم تقيم وتعدل وتشكل وتتعلم وتحطها تاني في الفعل. هي دي المرونه التامه. عشان كده من ضمن مبادئ، من ضمن قوانين العقل الباطن، ده قانون الانجليزي بتاعه بيقول لك ذا لا اوف ريكويزيت فرايتيز، قانون المرونه التامه. الشخص الاكثر مرونه يتحكم في حياته ويحقق اهدافه افضل من شخص تاني ما هوش مرن. الشخص اللي عنده مرونه بيتحرك بسرعه. انا بسمي الناس المرنه الناس الناجحه سباجيتي بيبول، عارف المكرونه سباجيتي يفلفص منك يعني يتحرك من الناحيه التانية. انسان مرن، انسان عارف وراح فين، لو وقع يقف، لو وقع يقف لغايه امتى؟ لغايه ما يحقق هدفه. بيستخدم الطريق ده ما ينفعش، يستخدم الطريق ده ما ينفعش، يتعلم منه ويستخدم اكتر من طريق. ده اللي عمله توماس اديسون عشان يعمل اللمبه، وانا كتبتها في العشر مفاتيح للنجاح، مفاتيح العشر النجاح 9999 محاولة. تخيل، عارف لما تقعد تكتبهم هتتعب عشان يعمل 9999 محاولة. ده كان ويفرقع حاجات، وكل يوم وتاني في المستشفى، وكل يوم يطلع لهم من المعمل شكله اسود وحاجة ملخبطة كل يوم من ده، وما سابهاش اطلاقا. وفي يوم واحد قال له هي توماس ده انت راجل فاشل عالمي. قال له لا ثانية واحدة، انا ما فشلتش، انا اكتشفت 9999 محاولة ما ينفعوش. واذا كان حد يعرف حاجة عن اللمبة هو انا، ونمر 10000 حطها في الفعل. فكان كل واحدة من دول بتحركوا للامام. وعشان كده هو قالك معظم الناس يكون قريب من اهدافه ومن احلامه وروح سيبها لان ما عندوش مرونة. شوف المرونة التامة لما تكون مرن تام، ده اللي قاله الراجل اسمه بانكر كان ملياردير. قال كن في وقتك. معظم الناس بتتأخر وبتطنش حكاية الوقت دي. انا فاكر حكاية الوقت دي، انا لما بدات اجي اكتر واكتر هنا في بلادنا لقيت في اتنين يدوا مواعيد لبعض وما حدش يروح. الله، انتوا مواعيد لبعض ايه؟ انا فاكر في وقت الميلاد واحد اداني ميعاد وكانوا ولادي لسه صغيرين، وبعدين بقول له اتاخر عليا ساعه، فبقول له انت اتاخرت عليا ساعه. بص لي كده بابتسامه، قال لي احمد ربنا ان انا جيت، يعني مفيش اعتبار للوقت، اللحظه دي ممكن تكون اخر لحظه في حياتك. فتبص تلاقيه راجل قال لك كن في وقتك، عندك هدف حطه في الفعل، التزم بيه، خليك مرن. خمس حاجات اعمل دول واستمر باستمرار، قيم وعدل وقيم وعدل وتعلم لغايه ما توصل للي انت عايزه. فاين انت الان؟ ماذا تريد؟ لماذا تريده؟ متى تريده؟ اعتقادك كم في الميه عن نفسك؟ وفي خلال لحظات هنرجع تاني وهنتكلم على بقيه اسئله التخطيط، ولما نتكلم فيها هم حوالي 10 اسئله وفي 2 تقييم، وإن شاء الله ما كملهم كلهم نعمل استراتيجية مع بعض عشان إزاي نستخدمهم كلهم ونوصل للاتزان التام بإذن الله في الأركان السبعة للحياة المتزنة. فخليك معايا، هنرجع تاني بسرعة بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الطريق إلى النجاح. وبنتكلم على أسئلة التقييم اللي تساعدنا نوصل إن شاء الله نكون متزنين في الأركان السبعة للحياة المتزنة. ولما بدأنا نتكلم أين أنا الآن، أين أنت الآن في الأركان السبعة، ماذا تريد في الأركان السبعة؟ عارف لما تقول أين أنا؟ ده الواقع. ماذا تريد؟ ده الهدف. لماذا أريده؟ الأسباب. متى أريده؟ عامل الزمن. اعتقادي أخباره إيه؟ اعتقادك كم في المية انك تحقق ده. فده الاعتقاد، لان الاعتقاد هيخلي قوتك اكتر انك لما تبدا تحطه في الفعل. المؤثرات الخارجيه اللي هي كتير، ممكن يكون حد عندك في العيله، ممكن يكون حدك من صحابك، ممكن مؤثرات ماديه صحيه، مهما حصل مش ممكن اطلاقا هتتخلى عن هدفك، لانك عارف لا يغضب الله سبحانه وتعالى، ما يزعلش حد، ما يتعبش حد، وفي نفس الوقت ممكن يساعدك ويساعد الاخرين، فليه لا؟ يعني اين انا الان؟ شايفين برجع عليها كم مره؟ ماذا تريد؟ لماذا؟ عمرك ما تقول انا عاوز كذا وتسكت، اسال نفسك عاوزها ليه؟ لما تقول السبب بيزود رغبه، والرغبه بتتحط على طول على الهدف نفسه. وبعدين لما تيجي تحط عامل الزمن وتقول ليه في الوقت ده بالتحديد، بتزوده، بيزود رغبه في الهدف بتاعك. وبعدين اعتقادي كام في المية؟ اعتقادي كام في المية؟ بص حواليك هتلاقي الناس الناجحه، هو نجحوا ازاي؟ هناك كده صدفه؟ اقل من 7% في العالم هم اللي وارثين، وارث وبعدين وارث ما بيعملش حاجه بيهم، لكن في منهم بيعرفوا ازاي يحولوها الى ثروات كبيره، والباقي كله زي ما بقول لك سيلف ميد مليونير حسب لمالي انستيتيوت. اكثر من 93% عملوا نفسهم بنفسهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت ايه اللي ممكن يوقفك انت؟ ليه ما تكونش انت يعني؟ فلما تيجي تفكر بالاسلوب ده تقول ثانيه واحده، اعتقادي في نفسي كام في المية؟ اعتقادي ذاتي كام في المية؟ عارفين فاتوا الوقت لما جيت سافرت بره كان عندي اعتقاد سلبي ان انا ممكن انجح بره خصوصا، وعندي صوت داخلي، ده الصوت السلبي اللي احنا بنسميه الصوت النقد، النقد السلبي الداخلي. كلنا عندنا الصوت ده للاسف شديد، الصوت ده زي وسواس، الصوت ده يقول لك انت اللي جابك هنا هتفشل، مش هتنجح، انت كنت كويس هناك يا راجل ارجع، اللي جابك هنا مش هتنفع، شوف بتشتغل ايه، مش هتنفع. الصوت ده من حقك تقول له يسكت، يسكت، ومن هنا حط نفسك في الفعل. هتبص لي الصوت ده يسكت تماما وطلع صوت تاني ان انا اقدر، ان انا اقدر، ان انا اقدر، انا استطيع، انا استطيع. كررها اكتر مرة، I can do it، I can do it، ان انا استطيع، انا استطيع. عارف لما تقول ممكن، عارف لما تكرر وتقول ممكن ممكن ممكن، عارف لما تقولها 3-4 مرات ممكن ممكن ممكن، هتحس باحساس عجيب ان ممكن فعلا. ليه لا؟ يعني هو نجح احسن منك في ايه؟ جرب هتلاقي في حاجة بتحصل جواك ان ممكن فعلا. لما نتكلم ازاي نحقق احلامنا هنستخدم دي كتير، ان ممكن فعلا، ممكن، ليه لا؟ يعني هو اللي نجح احسن منك في ايه؟ فبص لاي هو استخدم نفس خاماته، عينيه ودانه وحاجاته والخامات اللي عندك، استخدم خاماته، بس استخدم وقته وافكاره بطريقه مختلفه. فليه ما تعملش كده انت كمان؟ اعتقادك دلوقتي كام في الميه؟ زود اعتقادك. هنا خد بالكم من حاجه مهمه جدا، الاعتقاد بيولد الفعل، والفعل يولد الاعتقاد. الكلام ده معنى ايه؟ بفرض دلوقتي انا عندي اعتقاد ان انا احرك رجلي الشمال وبعدين اليمين، حطيتها في الفعل، وعندي اعتقاد ان انا ممكن ارجع بنفس الطريقه، رحت راجع بنفس الطريقه، اعتقادي دعمني. فالاعتقاد بيولد الفعل، والفعل بيولد الاعتقاد. بفرض ان انا ما عنديش اعتقاد ان انا ممكن احرك رجلي الشمال، ممكن احرك اليمين، لكن الشمال لا، حرك الشمال واطلع قدام وبعدين اتابعها باليمين، فده اعتقاد ان انا ما بقدرش، فقلت اجرب، رحت حطيت رجلي الشمال وراها اليمين، فالفعل ولد اعتقاد جديد، قلت انا ممكن ارجع ورا بنفس الطريقه، فالفعل ولد اعتقاد جديد. فما تقولش لا انا ما اقدرش، انت حاجه ما كنتش تعرفها قبل كده وبعدين اتعلمت حاجات جديده، حطها في الفعل شويه شويه، هتلاقي اعتقادك يولد الفعل، والفعل يولد الاعتقاد. افتكرها كده باستمرار، لما تقول انا دي حاجه ما عملتهاش في حياتي قبل كده بس ممكن، يعني ليه لا؟ افتكر ممكن، بتبدا تزود شويه، تخلي الاعتقاد يبدا يتكون ممكن، وبعدين حط نفسك في الفعل. بمجرد ما تحط نفسك في الفعل، من اوائل الدروس اللي قريتها في كتاب اسمه Think and Grow Rich لنابليون هيل، الراجل ده الكتاب دلوقتي مترجم بحوالي 32 لغة في العالم وموجود بالعربي، اسمه فكر واغتني، وتعلمت منه حاجة جميلة جدا. قالك ان عقل الانسان لما يتشد بفكرة جديدة مش ممكن يرجع زي ما كان. الانجليزي بتاعها اللي يعرف انجليزي The mind of a man once stretched by a new idea will never regain its original dimension. عقل الانسان شده بفكرة جديدة مش ممكن يرجع زي ما كان. لو تعلم مجرد ما تتعلم انك تمشي مش ممكن تتعلم ما تمشيش، حتى لو رجلك مقطوعة لأي سبب من الأسباب لا قدر الله، لكن التعليم موجود جواك. البيبي بيمشي وتعلم وبعدين يجري وتعلم، مش ممكن يتعلم ما يمشيش بقى. فعقل الإنسان لما تشده فكرة جديدة مش ممكن يرجع لنفس مسافاته القديمة، ومسافاته القديمة أكنها بالضبط أكنها أستكة، بتبص لها مش هي ترجعها واخد مكانها. فالعقل البشري مجرب ما تشده بأفكار جديدة، فخلي المعلومات دي في شدك، عارف زي تقول اعتقاد جديد، إذا كان حد حقق حاجة ليه لا أنا يعني ممكن ممكن ممكن أنا كمان أحقق إن شاء الله ممكن. طب إيه اللي ممكن أعمله عشان خاطر أحقق الفكرة دي؟ وتلاقي نفسك تقول طب أنا أحطها كده في الفعل وأجرب وبعدين أقيمها. اللي أنت حطيته في الفعل شد مخك، لأن ما كنتش بتحط الفعل بالأسلوب ده قبل كده، وتحطه تاني هتبقى أفضل عن المرة الأولانية، رحت رجعت تاني وبعدين ترجع تاني بقت أسرع وأفضل عن المرة الأولانية والتانية، لغاية ما شوية شوية بيتكون لك اعتقاد جديد. هو ده الغرض من اللي أنا بقوله. فلما تيجي تقول النهاردة الاعتقاد بيولد الفعل والفعل بيولد الاعتقاد، الاتنين دول وراهم المرونة التامة وإنك عاوز تحاول تحط حاجة في الفعل. فدلوقتي فاكرين أين أنا الآن؟ أين أنت الآن؟ ماذا تريد؟ لماذا تريده؟ متى تريده؟ اعتقادك. قبل ما تعمل حاجة لازم تراجع اعتقادك. الاعتقاد عارف الاعتقاد بسبب الانعكاسات اللي بتحصل للإنسان. ممكن حد يكون عنده صداع ويتعالج ويرجع له تاني، وده بنسميه انعكاس طبي. ممكن انعكاس نفسي، ممكن حد يكون عنده ألام أو خوف مرضي أو إحباط أو اكتئاب وبعدين يرجع لك تاني، لأن روابط موجودة زي ما هي. لأن عارف لازم توصل لمرحلة اعتقادك كم في المية، أنت اعتقادك الداخلي أنك تخلص بقى، اعتقادك كم في المية أنك تتحسن بقى، اعتقادك كم في المية أنك تنجح بالطريقة اللي أنت عاوزها إن شاء الله. فالاعتقاد لازم يوصل هنا في المكان ده، الاعتقاد عشان يدعم الواقع اللي أنت عايزه. أين أنا الآن؟ الهدف اللي أنت محتاج له ماذا أريد؟ الأسباب تزيد. فكل ده ومتى كل ده بيزود قوة للهدف بتاعك، واعتقادك بيدعم كل ده. دلوقتي نمرة 6، الصورة الذاتية. خد بالك من السؤال ده، لأن كلمة صورة ذاتية في ناس كتير ما كانتش فاهمها لما كنت بشرحها قبل كده في فضائيات مختلفة. الصورة الذاتية كل واحد فينا رسم لنفسه داخليا صورة عن نفسه بسبب البرمجة السابقة وبسبب تحديات الحياة وبسبب التجارب والخبرات. أصبحت عندك فكرة عن نفسك، أصبحت شايف نفسك داخليا بطريقة معينة. وإن شاء الله يعني لو في فرصة نقدر هحط شوية كده في الصورة الذاتية. الصورة الذاتية لو أنت داخليا شايف نفسك أن أنت سمين، مش ممكن هتنزل وزنك، لأن جوه هو سبب في اللي بره. لو جوه أن أنا شايف نفسي سمين مهما عملت بره، مهما دخلت في برامج، لو الصورة الذاتية ما تغيرتش باستمرار الإنسان بيرجع تاني لصورته اللي رسمها عن نفسه داخليا، لكن في عين تالتة، العين التالتة بتبص جوه في المراية الداخلية، بتشوفك جوه المراية الداخلية شكلك ايه، بتخليك زي ما انت. تبقى كده عندك شوية إرادة صغيرين. وبعدين الإرادة على فكرة في فرق ضخم بين الإرادة وقوة الإرادة. كلنا عندنا الإرادة، قوة الإرادة بتزيد لما يكون عندك رؤية واضحة، بتزود الحماس، ولما يكون عندك قيم عليا بتخلي الإرادة تصبح قوة إرادة، والرؤية تبقى وضوح الرؤية، والحماس يبقى قوة الحماس. لما تشغلهم كلهم هتبص لها في الحالات دي الصورة الذاتية بتتحسن. خلي صورتك الذاتية تتحسن. فأنا هسألك سؤال، يا ترى صورتك الذاتية كم في المية انك تقدر توصل لكل دول؟ معنى ايه بقى هنا الصورة الذاتية؟ هل انت لما تغمض عينيك شايف نفسك جوه هدفك؟ شايف نفسك محقق هدفك؟ شايف نفسك الهدف خلاص انت جواه، انت عايشه، انك ممكن ليه لا يعني. فانت لما تضغط عينيك انا شايف نفسي في الهدف. لو لقيت طب كم في المية؟ لو اقل من كم في المية؟ 20% 30% مش هتنفع، لان الصورة الذاتية بيدعمها الاعتقاد. لو الاعتقاد قوي والصورة الذاتية ضعيفة هتضعف الاعتقاد. عشان كده حطيت لك الاعتقاد قبل الصورة الذاتية عشان يدعم لك الصورة الذاتية. فتبص تلاقي اين انا الان ده واقع، ماذا اريد ده الهدف، لماذا اريد دي الاسباب تزود الهدف قوه، متى اريد الزمن بتزود الهدف قوه، اعتقادي كم في الميه وصلته ل 100%. ده لو اي انسان في الدنيا ممكن يحقق اي حاجه، انا وانت باذن الله ممكن احققها، ممكن ليه لا يعني. هو احسن مني في ايه؟ نفس الخامات، لكن بيستخدم افكاره ووقته بطريقه مختلفه. فانا هتعلم يمكن دلوقتي، يمكن زمان ما كانش عندهم المعلومات زينا. النهارده معلومات موجوده في دورات وامسيات وفي التلفزيون او زي دي وفي الكتب والكلام ده كله. فانت ممكن فتش على كل فرصه عشان تحسن نفسك فيها وبعدين حطها في الفعل. فاعتقادك كم في الميه؟ زود اعتقادك. يمكن تقول فاكرين لما قلت لك الاعتقاد بيولد الفعل والفعل يولد الاعتقاد؟ انت ممكن تقول زمان اعتقادي كان ضعيف، لكن دلوقتي ما انت اتعلمت كتير وبعدين حطها في الفعل، لان الفعل بيقوي الاعتقاد والاعتقاد بيقوي الفعل، والاثنين بين بعض تقول ممكن ممكن. تقول انا معتقد في قدراتي، انا معتقد في نفسي. ولما كنت بره ولقيت الصوت الداخلي يقول لي ابراهيم انت صغير في السن ما حدش هيشغلك، انت راجل جاي منين؟ ده انت راجل عربي ما شغاله التانيين، ده انت عندك السويسريين والفرنسويين كل دول قبلك بكتير. وبعدين وصلت لمرحله قلت الله، هم الناجحين دول احسن مني في ايه؟ بيستخدم نفس الخامات بس ما عندوش الاعتقاد السلبي ده، معتقد في قدراته. وزي ما بدات من تحت الصفر في تنس الطاوله وكنت بقيت بطل مصر بعد كده، وكان كل الناس اللي حواليه يقول لي بلا خيبه مش هتنفع مش هتنجح، ده في الافات من اللعيبه. وبعدين بقيت بطل مصر ومثلت مصر في بطوله العالم كانت في المانيا الغربيه سنه 1969. فحاجه ليه لا، بدات من تحت الصفر انا وغيري، والناجح هناك برضه بدا من تحت الصفر، والصوت الداخلي اتغير والاعتقاد الداخلي اتغير. ولا كان معنيش فلوس، طب وايه يعني؟ اكتر من 93% من اغنياء العالم ما كانش معاهم ولا نكله. قال لك طب انا صغير في السن افضل لان كده لسه فريش لسه طازه ممكن احط معلومات كتيره في ذهني، بس ما عنديش ناس اعصاب هعرف. وفضلت الصوت الداخلي اتحول لقوه والاعتقاد الداخلي اتحول لقوه، وقدمت في كل مكان ممكن اقدم فيه وكان اكتر من مره لغايه ما بدات. وبعدين بتبدا السلمه الاولانيه لان الاعتقاد اداني الفعل. في بعض حاجات لما اخذت مركز المدير العام كان اعتقادي الداخلي بيقول لي ما تاخدش المركز ده دلوقتي لسه شويه عليك ممكن تتبهدل ممكن تترفض. حطيتها في الفعل بحرص شديد، بدات اقيم واعدل وادرس، خليت جنبي مستشارين لغايه ما اتعلمت شويه شويه شويه شويه. مستشارين من ايه؟ انت ممكن تعين حد بفلوسك، ممكن اصدقاء، ممكن امثله مثل اعلى. وعلى فكره الناجحين اسألوا هجيك الوقت بس بشرط لو حد اتصل بحد ناجح وعايز يكون مسك الاعلى بس بشرط ما تضيعلوش وقته ما تشتكيش. انا اول يوم قابلت فيه لانو برلاندو اللي هو كان مسك الاعلى في الفنادق قال لي انت خدت اللي انت عايزه وخدت الوقت اللي انت عايزه، لقيته متواضع جدا وحطني في راحة نفسية تامة من اول لحظة. وبعدين قال لي انت عاوز ايه؟ قلت له عاوز اكون مدير عام. قال لي كلنا، خليك محدد. قلت له اصل بتاع بدات اشتكي، راح واقف وقال لي الاجتماع ده هينتهي لو هتشتكي بطل الشكوى، قول لي عاوز ايه. قلت له عايز اكون مدير عام. قال لي انت عارف هتعمل ايه؟ قلت له جاي عشان اسالك. قال لي انت ناوي فعلا تنجح؟ قلت له ما كنتش جيت هنا. قال لي خش تاني معهد الفنادق من اول وجديد. تاني؟ ما انا عملته قبل كده. اقول له اعملها تاني. بس انا عملته ودرست معايا 3 دبلوم، اعملها هنا بافكار البلد دي وفي نفس الوقت ادرس واشتغل اي حاجه. وبدات فعلا لما خلصت راجع له وبدا يطلعني شويه يساعدني شويه شويه، فكان من ضمن الناس اللي كان بيدعموني لان هو شافك بتنجح وشافك بقى فخور بيك لما بضيعش وقته على الفاضي. يعني في ناس كتير جدا تيجي تقول لك انا عاوز انجح وبعدين يقعد يشتكي لك من حياته من ماما ومن بابا ومن اخواته، تضيع وقت. انت عاوز ايه؟ وعايز ايه بالتحديد؟ وعاوز تروح فين؟ وايه اللي انت عاوزه بالتحديد؟ زي ما بقول لك واحد مره بعت لي قال لي انا عاوزك تشتري لي كمبيوتر، والتاني تعب جدا عشان يجيب لنفسه الكمبيوتر ده. فقلت له اتصل بده هو يساعدك. فاتصل بيه قال له يعمل ايه؟ تاني اتصل بيه قال لي كده برضه دكتور تستهزئ بيا؟ لانه عاوز يقعد في بيته ومعايز حد يديها له هديه، وتعرفوا لو خد هديه مش هيستعمله ولا هيعمل بيه حاجه، لكن ده عشان تعب فيه بيوصله لاعلى الدرجات. فالوقت بعد ما قلت لك اعتقادك كام في الميه؟ لازم ان شاء الله يكون 100% انك افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، خلقك في احسن تقويم، قدراتك لا محدوده، عينيك بتميز 10 مليون لون في الحال، قدرات لا محدوده. فما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك انك ضعيف ولا فاشل ولا مش واثق في نفسك. انسى انسى، حط نفسك في الفعل وقيم وعدل، حط نفسك في الفعل تاني وافتكر باستمرار الجملتين دول، راي الناس فيك لا يدل عليك ولن يدل عليك. حط نفسك في الفعل وشويه بشويه شويه شويه وتعلم منها وقيم وعدل لغايه ما توصل باذن الله لاعلى الدرجات. وهتشوف، فكر بنفسك وقرر بنفسك وجرب بنفسك وبتصل بيا هتشوف الروعه اللي انت هتوصل لها باذن الله. عشان كده احنا اتكلمنا في شويه حاجات مهمه جدا دلوقتي كلها تخطيط استراتيجي. ان شاء الله لما اشوفك المره الجايه هنتكلم على بقيه الاسئله الاستراتيجيه. زي ما انت شايف اسئله بتوصلك بتاخدك بتحركك من مكان للتاني، وعشان تتحرك مكان للتاني الطاقة بتاعتك بتتحرك، وقتك بتستخدمه أحسن، أفكارك بتستخدمها أحسن، وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات اللي أنت عاوزها وتعيش سعيد في حياتك. هنستفيد من حلمك، كلنا هنعيش بيه. حط لنا بصماتك في الدنيا، وطول ما تيجي تمشي من هنا الناس تقول لك تعرف اتعلمنا منه كتير. وده اللي أنا عاوزك تفكر فيه من أول النهاردة، ما تضيعش لحظة من حياتك لأنه والله ممكن تكون آخر لحظة. فعيش كل لحظة كان آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد كده عارف بأخلاق، عارف الصحابة الأولين الصحيحين الرسل الأنبياء، اتعلم منهم موجودين في كل حتة، كتب قصص، اتعلم حسن أخلاقك كل يوم. بعد كده عيش بالكفاح، اقرأ اسمع أشرطة فتش دور لغاية ما تبقى أحسن حاجة في حياتك التحسن المستمر. الكفاح التزام إصرار، فاكرين؟ وفي نفس الوقت انضباط. ولما تعمل كل دول صبر، حط كل دول عيش بالحب وأقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.